المكلف فإنها تؤدى يوم القيامة لا تضيع على أهلها حتى يقتص للشياة الجلحاء ويجمع من الشياة القرماء التي نطحتها بغير حق وليبهينة فإذا اقتص للبهائم فشهد المكلفين كلفون أمرا والأمانات تشمل ما أتمن الله عليه العباد من صلاتهم ووضوئهم وغسلهم وذكراتهم وصيامهم وحجهم وسائر ما أوجب عليهم فإن هذه الصلاة لو صلىها الإنسان فمصلى لو صلىها الإنسان بغير وضوء من يطلع عليه إلا الله الذي خلقه وشرعه هذه العبادة ولو دخل بالزكاة أو بعضها من يطلع عليه وهكذا صيامه لو أخل به أو حج فريضة ولو حج عند الناس فليخل له يبطل ذلك هكذا بقية الأمانات الواجب أن تؤدى كما شرع الله الواجب أن تؤدى كما شرع الله فإن أداها على غير ما شرع الله لم يكن مؤديا من عمل عمل ليس عليها ظفارا وهكذا حقوق الناس من الأمانات ودايع الرهون العواري الديون لا يدري هذا ما يكون عنده للناس يجب عليه يؤديه وأن لا يخونه ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال عز وجل في سورة أهل الإيمان المفلحين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إن يرعون الأمانة حتى تؤدى وعظم شأنها في قوله سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأمن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية كثير من الناس لا ينتبه لهذا الأمر العظيم ولا يضع حق رعايته فيحصل له بذلك من الخطر العظيم والفساد والضعف في دينه وسوء العاقبة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى ويحيي المسعود هذا أن تبثل الأمان يوم القيامة في النار هذا يدل على أن الخائن يدخل النار ومن خان الأمانة متوعد من النار يقال أدي الأمانة بل أن ذلك وذهبت الدنيا فتمثل أمانته تمثل أمانته من ذهب أو فضة أو غير ذلك في قعر النار ينزلها فإذا صعد بها زلت من عاتقه فيتبعها أيضا وهكذا وهذا من باب الوعيد العظيم هذا من باب الوعيد والتحذير وإن كان قد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن العاصي لا يخلد في النار ما دام ما فعل التوحيد والإيمان لكنه يتوعد في النار على معاصيه من زنا أو سرقة أو عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل ربا أو شهادة زور أو غير هذا من المعاصي ويتوعد على ما مات عليه من الكبائر لكن مهما كانت الحال فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العاصي لا يخلد في النار وأنه إن دخلها فإنه يعذب عذابا مؤقتا خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بأن العاصي مخلد في النار كالكافر وهذا قول باطل عند أهل السنة والخوارج والمعتزلة في تخليد العاصي في النار هذا قول باطل مخالف للأدلة الشرعية ومخالف لما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من خروج أهل المعاصي من النار بعدما يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون من النار إلى نهر يقال نهر الحياة نهر من الجنة فينبتون في كما تنبت الحبة في حمل السيف فإذا تتام خلقهم أدخلهم الله الجنة ولا يبقى في النار أبدا أحد من أهل التوحيد ما يبقى في النار المسلمين أبدا وإنما يبقى فيها الكفار الذين ماتوا على كفر ويخلدون فيها أبد الأبد وهم الذين قال فيهم سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. الذي سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هنا ورد في بعض المعاصي من الخلود هو خلود مؤقت تعلق به المعتزلة والخوارج، ولكن خلود مؤقت. يقول سبحانه من يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه بأنه خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول سبحانه في القاتل والزاني والمشرك ومن يدعون مع الله إلها آخر ولا يكون مسؤول حضر الله إلا بالحق ولا يهنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه محالا. هذا خلود مختلف. في حق المشرك هذا خلود دائم أبد الآباد. وحق القاتل والزاني إذا كان لم يستحل القتل والزنا بل مات على التوحيد فإن خلودهما ليس بدائم بل خلود مؤقت له نهاية. والمعبر بالخلود عن طول الإقامة، والعرب تعبر بالخلود عن طول الإقامة. وبعض الناس قد يخلد بما لا تطول إقامته في النار نعوذ بالله بسبب ما مات عليه من الزنا أو قتل نفسه بغير حق أو قتل إنسان بغير حق. فقد توعد هؤلاء بخلود في النار وإن كانوا لم يستحلوا ذلك، وإن قتلوا معصية لا كفرا لكنهم خلدوا خلودا له نهاية وله وقت ينتهي إليه، ثم يخرجهم الله برحمته سبحانه وتعالى إلى الجنة لأنهم ماتوا على الإسلام ماتوا على التوحيد. ومن مات على التوحيد لا يخلد، وإنما خلود من مات على خلود الله عز وجل، إذ لا يخلد بخلود الدائم الأبدي. ويخلد بعض العصاة خلودا له نهاية وهو طول الإقامة كما في حق القاتل والزاني كما في الآية الكريمة، وكما جاء ذلك من قتل نفسه يدخل النار مخلدا في خالدا مخلدا فيها لأنه قتل نفسه، وأنه كان قتل نفسه بحديدة ويتوجأها في نار جهنم، وإن قتل نفسه بسد ويتحساه في نار جهنم، وهكذا يعذب بما قتل به نفسه نسأل الله العافية. لكنه مثل ما جاء في النصوص المتواترة لا يبقى في النار أبد الآباد بل له نهاية، وإنما يبقى فيها أبد الآباد من مات على كفر بالله سبحانه وتعالى من سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وسائر أنواع الكفرة. نعم نسأل الله العافية. يستطيع الصبر على النار أول من يستطيع الصبر على النار. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم. وقال محمد بن الحنفية هي عامة للبر والفاجر. وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهوا عنه. أو لا تصدقوا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نسأل الله العافية. نعم. وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا حفص بن رياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أبي بن كعب من الأمانات أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال يدخل فيه وعد السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين والمعنى يدخل فيه الدعوة إلى الله وعد السلطان والأمير والخطيب بعض الناس وبعض النساء حيث تيسر ذلك وعظهن إذا صلى مع الناس أيام العيد ولم تصلهم الخطبة. وجب أن يخصهم بموعظة إذا لم يسمعوا موعظة الرجال كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن من الأمانات أن يؤدي العلماء واجبهم من بعض الناس وتذكير الناس وتعليمهم وإرشادهم وتحذيرهم من مردة المعاصي والشرور. هذه الأمانات الواجبة على أهل العلم أينما كانوا، كما أنه يجب عليهم التعليم والتوفيق بالله، يجب عليهم نشر الإسلام والدعوة إليه أينما كانوا وحسب قدرتهم. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري

أرني أرني المفتاح يا عثمان. فبسط يده يطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى. فكف عثمان يده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاته. وقال هات بأمانة الله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة ووجد في الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح. ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به. ثم دعا بالماء ودعا بثوب عنه بثوب ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل. إن ساق ثوب حديث أسامة أنه دعا بثوب أيضا فغمسه في الماء ثم جعل يمسح به الصورة في جوار الكعبة يمحوها عليه الصلاة والسلام. أما القداح هذه مما كذبوه على إبراهيم، فإن إبراهيم يستقسم القداح، وقداح سهام كانت العرب تستقسم بها جنس السهام التي يؤمن بها، كانوا يكتبون عليها افعل ولا تفعل، والثالث رفض ما في شيء، ثلاثة، واحد فيه افعل، ثاني لا تفعل، والثالث رفض، سابع ما في شيء. فإذا أرادوا هيئاً أن يرحموا بشيء بغزو أو بفعل شيء من الأمور الأهمية أمروا من يجيب هذه الأقداح، فإن خرج عند الإجالة افعل فعل، وإن خرج عند الإجالة لا تفعل لم يفعلوا، وإن خرج روحهم أعادوها وهكذا. وإذا خرج افعلهم لا يحبون أن يفعلوا أجالوها حتى يخرج ما أرادوا لا تفعل، ويلعبون بها على أهوائهم. فأبطل الله ذلك بالإسلام وقال سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وشرع الله لهم الاستخارة بدل هذه القداح التي يستقسمون بها. الاستخارة الشرعية هي صلاة الركعتين عند الهمد أمر تخفى عليه عاقبته فيصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. الرواية هل فيها سقط شيء، والرواية هذه رواية الكلبي ليس في شيء عندهم اتهم بالكلب، ولهذا فيها زيادة أن عثمان امتنع توقف حتى قال له ما قال، وأن عباس قام يقولها عند يقول اجمع لنا عندما مدها عثمان، هذا فيه نكارة. فالكلبي ليس في شيء رواية. نعم بعد الفراغ، بعد الصلاة بعد الركعتين. نعم. وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة. غمس حتى جفن به فغمس حتى أخرج إبراهيم واحد ورجع رجع بن إسحاق في السيرة، لأن هذا نقل عن السيرة. كان عندي هذا بن إسحاق ورجع تابع السيرة. ولا ابن كثير في التاريخ يعني نقل ايضا في غزوه الفتح ابن كثير وابن هشام جميعا. نعم.